فاحكم إذا واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. سافروا سفرا معنويا وهو سفر القلب، أي ساروا بقلوبهم يطلبون الله، أين الله ومن هو الله. والمؤلف سيذكر أقسام الناس كلهم، الكافر والمؤمن، سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيره. حين خرجوا من البلد ترافقوا رفقة، ولكنهم تفرقوا عند افتراق الطرق بالحيران. لما افترق الطريق تحيروا، أيذهبون يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، تفرقوا. فهم ترافقوا في أول الطريق ثم افترقوا عند افتراق الطرق. فأتى فريق ثم قال وجدته، أي وجدت فاطر هذه الأكوان، فالضمير يعود على قوله فاطر هذه الأكوان. وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه، يعني هو نفس الوجود، الرب هو الوجود، ما تم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. سبحان الله، هؤلاء يقولون الرب هو المربوب والخالق هو المخلوق، ما فيه رب. هؤلاء هم أهل وحدة الوجود، يقولون كل الكون هو الرب والرب هو الكون، ما ثم موجودان، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. نعم. فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار، مع برد ومع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. هذه بسائط ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان، وهو الفقير لها لأجل ظهوري فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل آوان، ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس، ذلك واحد متكثر قامت بالأمران، فيكون كلا هذه أجزاء، هذه مقالة مدعي العرفان، أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئيات هذا الوجود، فهذه قولان، إحداهما نص الفصوص وبعده قبل قول ابن سبعين، وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. اللهم عافنا. هؤلاء كما ذكرنا يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد. وانظر هذيانهم، يقول فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران. والله نسأل الله العافية. وسيأتي وجه كلامه الفاسد الباطل، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. عندكم حسبان ولا بالسين؟ لا يبد أن تكون بالصاد، يعني الحسبان حسب البرد، لأنه يعني كالحصباء يرمي بالأرض. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران، هذه بسائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر. يقول هذا هو الله عز وجل، وكيف يكون الله مختلف اختلافا عظيما؟ يقول هذا البسائط، البسائط كما نقول الأصول، ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئا. مظاهر، الآن لو صورنا إنسان عليه مثلا شماغ أحمر ملون، ثياب بيضاء، وهذه مظاهر فقط، وإلا فهما شيء واحد. الاختلاف في النظر فقط، وإلا فهما شيء واحد، مظاهر فقط. وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للإنسان. نعم كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني. يقول إن الخالق عز وجل هو هذا الشيء، هذا الوجود، هو مفتقر إليها من أجل أن يظهر بها، لولا هذا الوجود ما ظهر. وهي مفتقرة إليه لأنه أصلها وذاتها، فها هنا افتقاران، افتقار أول وافتقار ثاني. فالله عز وجل تفتقر إليه هذه الموجودات حتى تظهر وتبرز، وهو أيضا مفتقر إليها من أجل أن يظهر فيها ويتبين. فأين الربوبية؟ أين غنى الخالق؟ أين الخالق والمخلوق؟ يعني لولا أن هذه سطرت ونقلها الثقات كابن القيم رحمه الله وشيخ وغيرهم لقلنا هذا لا يمكن أن يقوله عاقل. على كلامهم الآن أنا وأن شيء واحد، نعم، والبقرة والحمار شيء واحد، والمسجد وحانات الخمور شيء واحد، لكنها مظاهر تتلون. هل هذا معقول؟ هل هذه عقيدة؟ لكن اللهم لا تضلنا يا رب العالمين. يقول وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام. تلبس إذا وجدت لبست، وإن عدمت خلعت. وذا الإيجاد والإعدام مش بعد عندكم كل أوان. وتظل ويظل يلبسها ويخلعها لأنه مفتقد لها كما سبق، ويخلعها. وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. فصار الآن الخالق مفتقر للمخلوق، والمخلوق مفتقر للخالق، وهما ليسا شيئين ولكنهما شيء واحد ومظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.